وقوله والمؤمنون فزروا وظهوروا، الواو عاطفة، معناته الحكم اللي عندنا ما زال الله هو اللي عندنا. والمؤمنون معناته سورة المؤمنين، سورة المؤمنين قرأ فيها مع يعقوب فوز رواء، فوز رواء الفاء الحمزة ورواء الحمزة الكسائي وخلف العاشر، معناته الكسائي وخلف العاشر وحمزة مع يعقوب يقرأ في سورة المؤمنون، سورة المؤمنين يقرأ فيها نفس القراءة، أنا توافقوا فما هذو الثلاثة فيها. وذلك في قوله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون، اقرأوها هما هذو اللي هو يعقوب والكوفيون الثلاثة حمزة والكسائي وخلف العاشر، اقرأوها وأنكم إلينا لا ترجعون، والباقون اقرأوها بالضم والفتح. وهم مع الشامي في الأمور، هم هذه راجعة ليعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قالهم هما هذو وافقهم في هذه القراءة ابن عامر الشامي في الأمور، معناته ترجع الأمور حيث ما وقع في القرآن، يقرأه يعقوب بقراءته اللي فات قدمت لنا، وذلك في جميع القرآن. وهون قال عنه وافقوا فيها حمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر الشامي. وقوله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، هذه هنا القراء كلهم وافقوا فيها يعقوب يقرأوها وإليه يرجع الأمر كله إلا نافع وحفص، نافع وحفص يقرأوها يرجع بالضم والفتح، والباقي القراء وافقوا يعقوب في قراءته اللي هي الفتح والكسر. وهذا معنى قوله والأمر غير حفصهم ونافعي إذ قرأ بالضم والفتح وعي. قوله وعي هذه متعلقة بالبيت الثاني، معناته عي ها هو بعد الواو والفاء ولا مها، وها هي بإسكان حلا، الها من هو ومن هي في القرآن الكريم، الضمير هو والضمير هي في القرآن الكريم كامل، إذا جانا هذا الها بعد واحد من حروف فلو اللي هي الفاء والواو واللام، قال عن هذه الهاء سكنها المرموز لهم بحلاء اللي هو أبو عمرو. والبيت الثاني ما قريناه به ثناء راض اللي هو الباء لقالون والثاء لأبي جعفر والراء للكسائي، هذا يقرأها بالسكون، فهو ولهو وهو وكذلك وهي إلى إن شاء الله باقي الأبيات.